Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا والله الخالق البارئ

government. الذي علم بالقلم.